بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد في قلوبي. يا محمد من للصبية؟ فقال النار. قال النار. قال النار. قال النار. قال النار. وقطع عنق ذلك المشرك عند الكعبة. تلك حرمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كان بين الناس رجلا محمد. محمد. وكان بين الرجال بطلا في قلوبي. وكان بين الأبطال مثلا صلى الله عليه وسلم. إنه خيار من خيار من خيار، زكاه الله وكفى، زكى استقامته ما ضل صاحبكم وما غوى، ونطقه وما ينطق عن الهوى، علمه علمه شديد القوى، وفؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، وبصره ما زاغ البصر وما طغى، وصدره وذكره ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، وخلقه وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المسلمون، إنه لا عذر لكم عند الله، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تصرف. يا مليار مسلم انصروا يا نبيكم، يا مليار مسلم، يا مليار مسلم، إنه محمد، إنه محمد، إنه سيد العرب والعجم. سيد العرب تسجيلات البركة بخميس مشيط بالتعاون مع تسجيلات هدى الإسلام بمكة المكرمة تقدم محمد في قلوبنا. محمد المبعوث للناس رحمة، يسيد ما أوهى الضلال ويصلحه، لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود أولان الحديد المصفح، فإن الصخور الصم لانت بكفه، وإن الحصى في كفه ليسبح، وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح، وإن كانت الريح الرخاء مطيعة سليمان لا تألو تروح وتسرح، فإن الصبا كانت لنصر نبينا ورعب على شهر به الخصم يكلح، وإن أوتي الملك العظيم وسخرت له الجن تسعى في رضاه وتكدح، فإن مفاتيح الكنوز بأسرها أتته فرد الزاهد المترجع، وخص بالحوض الروائي وباللوى ويشفع للعاصين والنار تلفح، وبالمقعد الأعلى المقرب ناله عطاء لعينيه أقر وأفرح، وبالرتبة العليا الوسيلة دونها مراتب أرباب المواهب تلمح، ولهو إلى الجنات أول داخل له بابها قبل الخلائق يفتح. محمد في قلوبنا، في قلوبنا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فها هي الرسالة المحمدية العالمية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، تترى بكرة وعشية يصيخ بلهف الله الزمان، وها هو فجر الأمة الإسلامية يشرق في كل مكان، وتتفتح لها غلق الأذهان، ويرف ببركتها وعظمتها كل جنان. قد حملت هذه الرسالة الخير كله، والبر دقه وجله، والهدى أجمعه، والعدل أكتعه، فبالإسلام أشرق التأريخ، وبهدي سيد الأنام عرفت الإنسانية معنى وجودها، وعلى هدي مثولنا وقيمنا رتقت الحضارات صدعها ولمت شعاثها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولا يزال هذا الغيث الصيب المنهمر يفتح المجاهل بلا هاد، ويعبر القارات دون اتئاد. ولقد اقتضت حكمته سبحانه أن يكون المبلغ الأمين عن رب العالمين الرحمة التامة والنعمة العامة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، النبي الرؤوف الرحيم الوصول، زاكي الفروع وسامي الأصول. وكان الهم الذي بخع نفسه واسترق حسه يا أمة الإسلام انتشال البشرية من مومات البغي والعنصرية والأوثان إلى مغاني العدل والرحمة والإحسان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا تزال عظمة رسالته وخصائص نبوته ميدانًا فسيحًا للمتأملين، ومنهلًا رويًا للباحثين المنصفين، كما هي ندية نظرة على الدوام. بل كلما تمكن الصراع بين الحق والباطل وها أنتم تعايشونه ازدادت عبقًا واخترارًا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. القائد الأعلى والإمام الأوفى هو قائد للقوات الإسلامية الذي تعبد في غار حراء وجاء بالشريعة الغراء والملة السمحاء والحنيفية البيضاء. هو صاحب الشفاعة والإسراء، له المقام المحمود وله اللواء المعقود وله الحوض المورود، وهو المذكور في التوراة والإنجيل وصاحب الغرة والتحجيل. هو المؤيد بجبريل خاتم الأنبياء وصاحب صفوة الأولياء إمام الصالحين وقدوة المفلحين. هو من؟ هو محمد بن عبد الله النبي الأمين. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. القائد الأعلى هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحسن الاسم وما أجمل المسمى، هو النبي العظيم حتى في سورة عمّا. ماذا نقول؟ أسألكم بالله، ماذا نقول في النبي الرسول؟ هل نقول للبدر حييت يا قمر السماء؟ أم نقول للشمس أهلا يا كاشف الظلماء؟ أم نقول للسماء سلمت يا حامل الماء؟ قائدنا، حبيبنا، إمامنا، قدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرناه هلت الدموع السواكب، وإذا تذكرناه أقبلت الذكريات من كل جانب. يا ويل من مدح أولئك الفسقة، ويا ويل من لمع أولئك الأخساس يمدحونهم وتركوا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا تذكرناه أقبلت الذكريات من كل جانب، فمرحبا بالحبيب، مرحبا بالأريب، مرحبا بالنجيب، صلى الله على ذاك القدوة ما أحلاه، وسلم الله على ذاك الوجه ما أبهاه، وبارك الله على ذاك القدوة ما أكمله وأعلاه. محمد رسول الله سمع صوت السماء يقول له قم فقم، وبلغ فبلغ، لكن من غير مداجات أو هروب. لقد واجه الأمة، واجهها كلها بجوهر الرسالة ولباب القضية بقوة وبشجاعة. لم يقف أمام الكفرة، لم يتنازل عن مبادئه، لم يساوم في عقيدته، بلغ بقوة. لماذا؟ لأنه قدوة ولأنه أسوة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أي إيمان، أي عزم، أي مضاء، أي صدق، أي طهر، أي نقاء، أي تواضع، أي حب، أي وفاء. قيادة لكن ليست كالقيادات الخائنة علم الأمة الصدق وكانت في صحراء الكذب هائمة، وأرشدها إلى الحق وكانت في ظلمات الباطل عائمة، وقادها إلى النور وكانت في دياجير الزور قائمة. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. إنه خيار من خيار من خيار، زكاه الله وكفاه، زكى استقامته ما ظل صاحبكم وما غوى، ونطقه وما ينطق عن الهوى، علمه علمه شديد القوى، وفؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، وبصره ما زاغ البصر وما طغى، وصدره وذكره ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، وخلقه وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كتاب الله أثنى مفصحا كان القصور قصار كل فصيح، وأين دوي الذباب والزنبور من نغم الفرقان والزبور، فما على البدر أن قالوا به كلف، ولا على المسك أن المسك مفتوت، وطالما أصلي الياقوت جمر غضا ثم انطفى الجمر والياقوت ياقوت. ومن العجائب والعجائب جمة أن تسخر القرعاء بالفرعاء، والشمس لا تخفى محاسنها وإن غطى عليها برقع الأنواء، لكن أنى يرى الشمس خفاش يلاحظها والشمس تبهر أبصار الخفافيش. إيماض يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أعلى لأقصى ما يبلغه البشر من مراق الكمال، وغاية تنقطع دونها الآمال. يقول الصديق: من رجح إيمانه بإيمان الأمة، أما كلفتموني أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ذاك عندي ولا عند أحد من الناس، والله ما في طاقة متحدث ولو ألقت إليه البلاغة وأعنتها أن يتقصى أخلاقه ويستوعبها، لكنها تتحدث عن نفسها، فالمسك ما قد شف عن ذاته لا ما غدا ينعته بائعه. فحسبي وحسبكم أن ننيخ ركائبنا على ساحل بحر مسك أخلاقه، لنظفر منه الليلة بدرة، وعلى روض ريحان خلاله لنشتم منها نفحة. فداك أبي وأمي يا رسول الله. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسول في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدي أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية هجوم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في العين كالرسم، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. صعد المنبر بأبي هو وأمي ليرد الحقوق ويعلن للبشرية جمعاء أن أكرمكم عند الله أتقاكم. صعد المنبر أمام الناس فنظروا إليه ونظر إليهم، واشتد البكاء في المسجد، قام متوكئاً على خشب المنبر حتى المنبر يبكي، وقال: يا أيها الناس، من ضربته، من أخذت له مالاً هذا مالي فليأخذ منه، من ضربت له جسداً هذا جسدي فليقتص منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فقام عكاش بن محصن الأسدي أمام الناس قائلاً: يا رسول الله، أما إنك قد طلبت القصاص منك، فأنا أريد أن أقتص منك، وذلك أنك يوم كنت تسوي الصفوف يوم بدر طعنتني بعصا في يدك في خاصرتي وقد آلمتني، وأنت عرضت نفسك الآن للقصاص. فقام علي رضي الله عنه فقال: أنا في القصاص، أنا في القصاص فداء له، كيف لا يكون له فداء وهو الذي قال بأبي هو أمي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. وولده ووالده والناس أجمعين. فدلك من يقصر عن فداك، فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا علي، بل يقتص مني. فأمر بالعصا التي كانت معه يوم بدر، فأتي بها ورفعها عكاشة في يده واتجه نحو المنبر، وارتفع صوت البكاء في المسجد، موقف من أشد المواقف وأصحابها على أصحاب محمد، حبيبهم في مرض شديد، وصحابي سيقتص منه أمام الناس على منبره. فلما وصل عكاشة إلى المنبر ألقى العصا من يده، ثم ضم الجسم الشريف ومرغ وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى بكاء شديدا وهو يقول: جسمي لجسمك فداء، جسمي لجسمك فداء. فضج المسجد بالبكاء. أوصى على منبره، أوصى على منبره في آخر أيامه وصايا منها: أوصيكم بالأنصار، فهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن سيئهم. ثم حذر الأمة من اليهود والنصارى، فقال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد من دون الله. ثم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يختلط على الناس دينهم. ثم أوصى الأمة بالصلاة، فهي صلتها بربها وقرة عينها. فقال من منبره: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، فكيف هي صلاتنا اليوم؟ وهل عملنا بالوصية أم ضيعناها؟ هل عملنا بالوصية أم ضيعناها؟ ثم نزل عن المنبر ولم يصعد عليه مرة أخرى. بكت كالمنابر، بكت كالمنابر كلها بأبي أنت وأمي. فداك أبي وأمي يا رسول الله. هذه المنزلة العظيمة للحبيب المصطفى الرسول المجتبى، فحبه لا يبلى ومنزلته لن ينال منها، فهو في المقام العالي والمكان الشامخ السامق لدى أتباعه إلى يوم الدين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. حب عظيم، وكأنه بين أظهرنا عليه الصلاة والسلام. ولعلنا إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله نبلغ منزلة إخوانه الذين أخبر عنهم ولم يرهم وتمنى رؤيتهم. ومن هذه التأملات والمواقف اجتماع الأمة بكل مذاهبها واتحاد مشاعرها ومواقفها وشعورها بأنهم أتباع هذا النبي وأتباع هذا الدين، وأن العدو واحد وأن هذا واحد. ومن ذلك قوة هذه الأمة وفاعليتها في شعوبها ودولها، ومن ذلك افتضاح الأعداء الناطقين منهم الصامتين، ومن ذلك افتضاح المعايير. فمن هو يا ترى المتهم بالإقصاء، ومن هو المتهم بكره الآخر وبغض الآخر، ومن هو المدعو للتسامح؟ ومن باب افتضاح المعايير واضطرابها ما قيل من حرية الكلمة وحرية الرأي وحرية التعبير. ومن المعلوم لدى العقلاء أن الاستهزاء بالناس وقذفهم والسخرية بهم ليس من الحرية في شيء، بل لا يمارسها متزن فضلاً عن أن يقبلها عاقل. ومن المعلوم أنه حين كسرت بعض التماثيل في بعض البلدان قامت قائمتهم ولم تقعد، وأرجفوا بخيلهم ورجلهم واستكتبوا أهل الشرق والغرب. وليس المقام هنا مقام تصويب ذلك أو تغطيته، ولكنه شاهد لاضطراب المعايير وغلبة الأهواء وتوظيف الأحداث. ناهيكم بأمور تواصوا على منع الحديث عنها أو الكتابة فيها، ضاربين بما أسموه حرية الرأي وحرية التعبير عرض الحائط. محمد في قلوبنا. أيها المؤمنون، وإن هذا الحدث الذي أرجف العالم ليعجب الغيور ويحملهم على الاصطراخ والنداء. خبرونا يا هؤلاء عن حرية التعبير وضوابطها، فإن في زعمكم نسيناها. ولتنبئونا عن مواثيق قدسية الرسل والرسالات، فإنا في ظنكم أغفلناها. أفلا تكون حرية التعبير إلا حينما تسب مقدسات المسلمين وينال من عظمائهم ويوقع في أنبيائهم؟ لكنها المعايير المزدوجة والمكاييل المضطربة. عجبا لهذا الحقد، يجري مثل ما يجري صديد في القلوب وقار. وإذا سخر من عظيم الدنيا برمتها بين من يزعمون الالتئام على المبادئ والحقوق والرقي والشرف، فهيهات ألا تكفر بينهم العهود وتخيس الذمم. ويحكم يا هؤلاء، أحيوا العدل والصدق وانشروه، وأميتوا الصلف والزيف واقبروه، تأمنوا البوائق التي يخشى اندلاعها. وإنه لا يخفى على النصفة والعقلاء أن هذه الآفة الخلقية الدنسة التي انتهكت باستهزائها بالنبي صلى الله عليه وسلم حرمة مليار ونصف من المسلمين، وتهكمت في مشاعرهم، لتهوي بالأمل في النهوض بدعاوى احترام الآخر ودعاوى التسامح وحوار الحضارات ودعاوى نشر السلام والوئام وما إليها من شناشن أخزمية. نعم، تهوي بذلك كله إلى يهماء قرق لا باطلا ترد ولا زورا تقي. ولقد استبان لكل ذي بصيرة من الذي يغذي التطرف والإرهاب ويزكي العنصرية والعنف والكراهية بين الشعوب ويؤجج الإقصاء وصراع الحضارات. وأما الذين استناموا وأصموا آذانهم عن نداءات الاستفاع لهذا الحقد الدفين، واستدبروا صرخات التجريم واستنجاز التحكيم، فقد خانوا أماناتهم ودياناتهم، ولن يضر الإسلام وسيد الأنام شيئا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أمة الإسلام، وإن تلكم الهبات الصارمة والغضبات العارمة لنصرة خير العباد في أقصى البقاع وشتى البلاد بمتنوع الوسائل والطرائق، لا سيما موقف بلاد الحرمين الشريفين الرسمي الحازم والشعبي الحاسم وسائر البلاد الإسلامية وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان. لشد ما أبهجت الغيور وشرحت في البشر الصدور، وكذا ما خطته الأسلات فقد نورت من المحب المقل وآست الكلم وحلت العقل. الله أكبر، بصوت واحد ملايين المسلمين في الأرض ترفع الشعار التاريخي إلا رسول الله، وترفض الاعتذار وتطالب بالمحاكمة. يا لها من مواقف مؤثرة تزكي عزة المسلمين ووحدتهم وتعزز مكانتهم دوليا وهيبتهم عالميا. ولقد قال الله عز وجل في إفك أسلافهم: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولعمر الحق، لقد زفت لنا تلكم الهبات والغضبات موقف المقاطعة السياسية والاقتصادية الصامت منظوم الأكهلية، وهذا القرار الحاسم وسواه سيتل هؤلاء إلى قضبان الذلة والمحاكمة تلا. وأما الذين اتثاقلوا عن نصرة المجتمع والتنديد ولم يبالوا باله، فليتقوا الله عز وجل وليفيئوا إلى هذا المسعى الحميد. ألا فلتشل الأيدي وتخرس الألسن وتتقصف الأقلام، وليجف المداد ولينأ الإعلام إن لم يجند في الدفاع عن سيد الأنام رسول الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام. وليكن منكم بحسبان يا رعاكم الله أن التهاب العواطف دون أناة وروية هو الهوج القواصف التي تسلم الحجج السائرة للعدو الكمين المتربص على أننا أمة بزعمهم لا تني تصطخب وتضطرب دون ضابط أو رابط. فالله الله في ضبط العواطف وترشيد الانفعالات وعدم الاسترسال وراء أحلام ومنامات ورسائل هواتف محمولات وما إليها وتفعيل نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تفعيلا منهجيا وتأصيلا إيجابيا ينطلق من عقيدة راسخة ونصرة دائمة لا تمليها ردود أفعال طارئة. فلتلجموا يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم العواطف بلجام التعقل والحكمة والتحرك الإيجابي العملي في نصرة النبي الهاشمي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إني أقول وللدموع حكاية عن مثلها تتحدث الأمطار إنا لنعلم أن قدر نبينا أسمى وأن الشانئين صغار لكنه ألم المحب يزيده شرفا وفيه لمن يحب فخار. فإنا لله وإنا إليه راجعون استرجاع على ضلوع من الإساءة لنبينا تحترق ودموع هامية تستبق. نعم استرجاع سنة وثقة وبأس لا قنوط ويأس فالألسن الغضاب تفري فلي الصوارم العظام. فالله المستعان وإليه المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أيها المسلمون يا من شهدتم بأن الله ربكم وشهدتم بأن محمدا رسولكم وبأن الإسلام دينكم مأساة وقعت وفاجعة حدثت وصور نشرت ومقالات كتبت إنه استهزاء صريح وكلام قبيح إنها صور ابتعدت وجانبت كل مليح إنها سهام مستهزئين ورماح حاقدين وألسنة كذابين وأفعال مجانين وتصرفات مهرجين هاجمت رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فهذا سيف صارم مسلول دفاعا عن الرسول وهذا سيف قاطع بتار ليدفع الأشرار سيف أخرجه من غمده لا مثيل له لهامات الأشرار سيف لهم بإذن الله جزار سيف عدالة ونقاء وشريعة للدفاع عن النبي المختار. هذا الصارم المسلول كأنه شهاب من نار إذا مضى كأنه برق انكشف لمعانه سلما لأوليائه حربا على أعداء رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن مطلوب هذا الصارم المسلول رأس شامت ولسان قادح ويد متسلطة ألا أخرس الله السنن وأبتر أيدي وشل أطراف تهجمت على رسول رب العالمين. أبناء أمتنا الكرام إلى متى يقضى على عزم الأبي سبات؟ أبناء أمتنا الكرام إلى متى تمتد فيكم هذه السكرات؟ الأمر أمر الكفر أعلن حربه فمتى تهز الغافلين عظات؟ كفر وإسلام وليل حضارة غربية تشقى بها الظلمات. أين الجيوش؟ أين الجيوش المؤمنة؟ أين الجيوش المسلمة؟ أين الجيوش اليعربية؟ هل قضت نحبا فلا جند ولا أدوات؟ الأمر أكبر يا رجال وإنما ذهبت بوعي الأمة الصدمات. أيها المسلمون أيها المليار وثلاثمائة مليون مسلم يا من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. أما قرأتم كما قرأنا، واطلعتم كما اطلعنا، وسمعتم كما سمعنا ما تناقلته بعض وكالات الأنباء من اقتراف الصحيفة الدنماركية تيلاند بوستن التي وقعت في الخطأ الشنيع، من اقتراف الصحيفة الدنماركية تيلاند بوستن التي وقعت في الخطأ الشنيع والانحراف الفظيع يوم نشرت 12 رسماً كركتيرياً ساخراً، لكن ممن يسخر من الزعيم الكبير والإمام القائد من رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. والغريب أن ذلك على مسمع ومرأى من العالم كله، من أكثر من مليار مسلم يشهدون أن لا إله إلا الله. لو استهزئ بواحد من آبائنا أو بأحد أقاربنا وأجدادنا، أو تهكم في مناطقنا وبلداننا، أو تكلم على زعيم من الزعماء، ما الذي سيكون؟ والأمر اليوم على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لقد استهزئ بالرسول الذي زكاه لنا ربنا من فوق سبع سماوات. ومحمدا كان إذا اشتد القتال ودارت رحى الحرب وحمي الوصيص، وقف النبي في ميادين القتال يزمجر زمجرة الأسود في بطون الغاب، وينادي قائلا: أنا النبي، لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا. إنه إيماض برق يكاد يخطف بصر زنيم ليس يعرف من أبوه، نبطي من زجاج مظلم النسبة لا يعرف إلا بالسراج، من أسخن الله عينه وأدنى هلاكه وحينا، فكشف عن لكنته وصرح بسوءته، يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعن في رسالته وفي خلقه بل وفي نسبه، ويا لله يريد بقوله تدنيس شمس، وأين الشمس من دنس وعاري، ضربان سلاحه الفسى، نعوذ بالله وبالله نعوذ. قد جف من ماء الكرامة وجهه، لكنه قحة ولؤما ينقط، لو أن صاعقة هوت ما أثرت في وجهه الوقع العديم الماء. لا تعجبن إذا امتحنت بسخفه، فالحر ممتحن بأولاد الزنا، إنه شواظ يقول: أرعد وأبرق يا سخيف، فما على آساد غيل من نباح جرائي، اخسأ رقيع، فليس كفؤك غير ما يجري من الأعفاج والأمعاء. لو ذات سوار لطمتني، والضرورة دعتني، ولولا الضرورة لم آته، وعند الضرورات آت الكنيفة. ألا أرغم الله معطسك من شانئ مغالط، أنتن من حلتيد، وأثقل من كبريت، وأهدى إلى الضلال من خريت، وعريت وهريت، وقطعت وفريت، وأحرقت وذريت، وأذبت وأجريت، أغريت أم أغريت، وضريت أم ضريت، وتطوعت أم كريت، ألا خبت لو ضربت الجبل بالزجاج ألف ضربة من كسر، ولو سترت الصبح بكل شيء من ستر. إنه خيار من خيار من خيار. ماذا تريد الدنمارك وغيرها ممن تهجموا على رسول الله؟ أما يكفي أنه قتل شيوخ وسكتنا، وذبح أطفال وصمدنا، وأريقت دماء فألجمنا، وهتكت أعراض فنمنا؟ بالله ماذا يبقى في الحياة من لذة يوم ينال من مقام رسولنا ثم لا ينتصر له ولا يذاد عن حياضه؟ ماذا نقول تجاه هذا العداء السابر والتهكم المكشوف؟ هل يريدوننا أن نغمض أعيننا وأن نصم آذاننا وأن نطبق أفواهنا؟ لا والف لا، لن نسكت أبدا، سنقف وندافع ونخرج الصارم المسلول من غمده دفاعاً عن الرسول، والذي نفسي بيده ليسمع شعوب العالم كلهم أن بطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها، إذا عجزنا أن ننطق بالحق وأن ندافع عن رسول الحق. ألا جفت أقلام وشلت سواعد وانقطعت أصوات، امتنعت عن الذود عن رسول الله. اسمعوها جيدا، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء، ولنا في صحابته رضوان الله عليهم وأسلاف أمتنا أسوة. فهذا سعد بن الربيع في يوم أحد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما فعل، فقال رجل من الأنصار: أنا أبحث عنه يا رسول الله. فخرج يطوف في القتلى حتى وجد سعدا جريحا لا يتحرك بآخر رمق، فقال: يا سعد، إن رسول الله أمرني أن أنظر في الأحياء، أنت أم من الأموات؟ فقال: إني في الأموات. فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبلغه مني السلام، وقل إن سعدا يقول: جزاك الله عني خير ما جزى نبيا على أمته. وأبلغ قومك مني السلام، وقل لهم إن سعدا يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله، إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. فيا مليار مسلم، أين أنتم من وصية سعد؟ فقد خلص إلى نبيكم من شرذمة يهجموا على رسول الله. أين أنتم من تلك الصحيفتين في الدنمارك والنرويج وصيحات قبلها من أعداء لكم؟ هل هالكم الخبر؟ هل اقشعرت الأجسام؟ هل بلغ منكم مبلغا النكير والاستهجان والامتعاض؟ هل ضاقت صدوركم؟ هل دمعت عيونكم؟ كأني بكم وكأني برسول الله قبلكم، إذ يمكر به الذين كفروا ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. مكروا به حيا ومكروا به ميتا. ضاق صدره صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين. أسأل الله أن يجمعنا به، فداه أنفسنا وأرواحنا، فهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. ضاق صدره وطمأنه ربه وثبته صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ويقول الله جل وعلا لرسوله: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. ضاق صدر رسول الله، فقال الله له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ضاقت نفسه وصدره فيأتيه الفرج، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب يا مؤمنون أنفسكم على أولئك حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. كل ما فعله الأعداء عند الله معلوم. يا أعداء الدين، ماذا تريدون من رسول الله، ماذا تريدون؟ آذيتمونا في حياته وآذيتمونا بعد مماته، ألم يقل أسلافكم لا كثركم الله؟ ألم يقولوا لرسول الله يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون؟ فقالوا هذا ساحر كذاب، فقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فقالوا أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، فقالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، فقالوا معلم مجنون. وأنتم اليوم تعيدون كرة أسلافكم، أتواصيتم به؟ بل أنتم قوم طاغون، تجاهلتم شعور أكثر من مليار مسلم، تجاهلتم حتى المواثيق والأعراف الدولية، غير مبالين بالاعتراضات التي قدمت إليكم، والله قد رد على أسلافكم واعترض عليهم، قالوا عنه مجنون، فقال الله له ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وقالوا عنه شاعر، وقال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، قالوا ضال، فقال الله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وقالوا عنه شاعر وكاهن، فقال الله وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، إذن ماذا تريدون؟ أقول لكم لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ أقول لكم أتهزؤون برجل أن يقول ربي الله؟ أتشمتون برجل قال لا إله إلا الله؟ أتقتلون رجلاً كما قال أبو بكر لأسلافكم؟ أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ ألا فلتعلم الأمة جمعاء والعالم بأسره أن الله عز وجل ناصر حبيبه ومصطفاه وخليله ومجتباه، إلا تنصروه فقد نصره الله، إنا كفيناك المستهزئين، ما نال منك منافق أو كافر، بل منه نالت ذلة وصغار، حلقت في الأفق البعيد فلا يدن وصلت إليك ولا فم مهذار، أعلاك ربك همة ومكانة فلك السمو وللحسود بوار. أيها المسلمون انصروا نبيكم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، كان القياس يقتضي إذا ما حكم العقل فكره القاصر أن يكون نصب الآية هكذا، إلا تنصروه فسوف ينصره الله، إلا تنصروه فسوف ينصره الله، إن شرطية ولا نافية، وتنصروه فعل الشرط مجزوم بحذف النون، فقد نصره الله الفاء واقعة في جواب الشرط، وقد هنا حرف تحقيق، نصره الله فعل ومفعول مقدم وفاعل هو الله. لماذا؟ لو أن الله تعالى قال إلا تنصروه فسوف ينصره الله لقال المتشككون فننتظر حتى نرى النصر، فإذا ما رأينا النصر رأي العين أيقنا وآمنا. ولكن الله جل جلاله قال: إلا تنصروه فقد نصره الله. لقد نصرته، وليس محمد في حاجة إلى انتظار النصر، لقد انتصر في جميع المواقع، بدليل أنني أنزلت هذه الآية في آخر غزوة غزاها حبيب الله، وهي غزوة تبوك، آخر غزوات المصطفى. إلا تنصروه فقد نصره الله، قد نصره الله، نصره يوم بدر، ونصره يوم أحد، ونصره على بني قينقاع، ونصره على بني النضير، ونصره على الأحزاب، ونصره على بني قريظة، ونصره يوم المصطلق، ونصره يوم فتح مكة، ونصره يوم حليل، ونصره يوم تبوك. إلا تنصروه فقد نصره الله. أيها المسلمون، في التاريخ عبر وآيات، في الحاضر والماضي. ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله المصري عن والده محمد شاكر وكيل الأزهر سابقا، وكان هنالك خطيب مفوه متكلم فصيح يمدح أحد الأمراء عندما أكرم طه حسين، فقال ذلك الخطيب في خطبته لما جاء طه حسين أعمى البصر والبصيرة، الذي قال إنه يجب قبول الحضارة الغربية بحلوها ومرها واتباع سنن الكفرة في كل شيء، الذي طعن في القرآن وفي العربية، لما جاء طه حسين إلى ذلك الكبير من الكبراء قام الخطيب يمدح ذلك الكبير فقال: جاءه الأعمى فما عبس بوجهه وما تولى، جاءه الأعمى فما عبس في وجهه ولا تولى. وماذا يعني هذا الكلام؟ غمز، إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال عن قصته عليه الصلاة والسلام مع ابن أم مكتوم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وعاتب نبينا عليه الصلاة والسلام مع أن موقفه ذلك كان بسبب أن ابن أم مكتوم قد أشغله عن دعوة كبراء قريش، وأراد الله أن يعلم نبيا الاهتمام بابن أم مكتوم حتى ولو على حساب كبراء قريش. عباد الله، هذه اللمزة في هذه الكلمة خطيرة جدا. فلما صلى الخطيب هذا بالناس قام الشيخ محمد شاكر رحمه الله وقال للناس: الصلاة خلفه باطلة، وأمرهم أن يعيدوا الصلاة، لأن الخطيب كفر بتلك الكلمة التي تعتبر تجريحا وتعريضا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وما عاقبة هذا المجرم؟ قال الشيخ أحمد شاكر: ولم يدع الله لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى، فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين، وبعد أن كان عاليا منتفخا مستعزا بمن لاذ بهم، رأيته مهينا ذليلا خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين ليحفظها في ذلة وصغار، حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني، لا شفقة عليه فما كان موضعا للشفقة ولا شماتة فيه، ولكن لما رأيت من العبرة والعظة. ذهب أحدهم لنيل شهادة من شهادات العليا خارج البلاد، فلما أتم دراسته ويتتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أستاذه من النصارى أن يسجل في رسالته ما فيه انتقاص من النبي عليه الصلاة والسلام وتعليق، فتردد الرجل بين القبول والرفض واختار الدنيا في النهاية على الآخرة، وأجابهم إلى ما أرادوه طمعاً في الشهادة الملوثة. فلما عاد إلى بلده فوجئ بهلاك جميع أولاده وأهله في حادث مفاجئ، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى. يا عباد الله، الله عز وجل قال لنا: فالذين آمنوا به وعزروه، أي قاموا في نصرة عليه الصلاة والسلام، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فوجب القيام بنصرة نبي الإسلام بجميع الوسائل الممكنة في هذا الزمان، ومن ذلك الاحتجاج بكافة الوسائل من الساسة والعامة والكبار والصغار بجميع الوسائل، والاحتجاج على مستوى الهيئات الشرعية ودور الفتية والجامعات الإسلامية وكذلك المنظمات الإسلامية، وإعلان الاستنكار من الشخصيات العلمية والقدوات الثقافية والقيادات الشرعية، وإعلان هذا النكير على المنابر وغيرها. ورابعاً المواجهة على مستوى المراكز الإسلامية الموجودة في الغرب والشرق في الرد على هذه الحملة واستنكارها. وخامساً المواجهة على المستوى الفردي بإرسال الرسائل الإلكترونية المتضمنة للاحتجاج والرد والاستنكار إلى المنظمات والجامعات والأفراد المؤثرين في الغرب، ولو نفر من المسلمين فرقة احتسبت بإرسال هذه الرسائل الكثيرة جداً إلى تلك المنظمات والجهات والأفراد سيكون لها أثر لافت. وسادساً استئجار ساعات البرامج في المحطات الإذاعية والتلفزيونية للذب عن نبي الإسلام، وأن يتكلم القاصي والداني من المسلمين ممن يستطيع في اتصالاتهم على البرامج الفضائية المباشرة لبيان غيرة المسلمين على نبيهم وقيامهم بذلك. وسابعاً كتابة المقالات القوية الرصينة التي تنشر في المجلات والصحف، وأن تترجم بلغات مختلفة وترسل إلى تلك الوسائل السيارة، وكذلك إنتاج الكتب وغيرها، بل الأفلام التي تبين عظمة دين الإسلام وليس فيها محاذير شرعية كما فعله بعضهم من تمثيل شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كلا، بل إنتاج الأفلام المؤثرة التي تبين نور الإسلام وعظمة هذا الدين الذي جاء به نبي الإسلام. وتاسعاً عقد اللقاءات وإلقاء الكلمات في المنتديات والملتقيات العامة. وعاشراً إصدار البيانات الاستنكارية من الجهات المختلفة وغشيان المنتديات الإلكترونية والغرف الإلكترونية وبث هذا الاستنكار. والحادي عشر إقامة المعارض الدولية المتنقلة والثابتة في الأماكن المختلفة لبيان شأن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وسيرة هذا النبي الكريم، وكذلك تبادل الحوارات وفتح الحوارات مع كل من يمكن الوصول إليه، وحشد الجهود وإعداد البرامج للتعريف وإصدار المجلات، والمطالبة بصياغة نموذج رسالة استنكار باللغات المختلفة جاهزة للإرسال ومراسلة السفارات المعنية بها، وكذلك الكتابة للجريدة التي نشرت هذه الرسوم ومطالبة هذه الجريدة وغيرها ممن نشر بالاعتذار للعالم الإسلامي جميعاً عما نشروه من الإساءات. عباد الله، ينبغي أن تكون في المسلمين مجموعات وقواعد بيانات ومواقع، ينبغي أن تكون هنالك مجاميع تنشر وتدافع وتذب عن محمد صلى الله عليه وسلم. والأيام بيننا أيها الدنمارك، ويا من استهزأتم برسول الله، الأيام بيننا وبينكم أيها المبطلين المستهزئين، لننظر من تكون له العاقبة ومن يضل سعيه ويكذب كلامه وتظهر للعالمين أباطيله وافتراءاته، وقد قالها أمثالكم، فلمن كانت العاقبة؟ وأين آثاركم وأين مثواكم؟ قال الله جل شأنه في القرآن: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله: ومن سنة الله أن من لم يمكن المؤمنين أن يعذبوه من الذين يؤذون الله ورسوله فإن الله جل وعلا ينتقم منه، ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه، كما قال جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فإن كل من شنأه أو أبغضه أو عاداه فإن الله تعالى يقطع دابره ويخفي عينه وأثره. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، فكيف بمن عادى الأنبياء؟ ومن حارب الله تعالى حُرِب. ثم ما هي حجة أولئك؟ حجتهم ودعواهم هي حرية التعبير. سبحان الله، أي حرية تنادون بها وحجة داحضة؟ إن هذه الدعوة لا تجيز لكم الإساءة لأحد، وهذا ادعاء غير مقنع، لأن جميع دساتير العالم ومنظماته التي تؤمنون بها إن كنتم تؤمنون تؤكد على احترام الرسل واحترام الشرائع السماوية واحترام الآخرين، ونحن نؤمن بالكتاب والسنة، ولكن صدق الله فيكم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أي حرية تطلبون وأي عولمة تنادون إليها؟ نحن باختصار نريد حرية لنبلغ رسالتنا للعالمين ونبعث دعوتنا للثقلين والخافقين. نريد حرية ننشر فيها ديننا للناس أجمعين. نريد حرية وعولمة نقدم من خلالها بطاقة لا إله إلا الله في مهرجان الحياة، ونعرض ميراثنا في سوق البشرية. نريد حرية نخبركم بقصة الغار والكعبة وزمزم. لا نريد حرية وعولمة هي هيمنة للكافرين وسوطاً في يد الظالمين ونافذة للملحدين وقتلاً للأبرياء ونكراناً للحقيقة وجحوداً للميثاق. نحن نريد الحرية والعولمة، لكن نريدها فرصةً للحوار لنسمعهم كلام الغفار وحديث المختار. والعولمة أي بد أن تكون فرصة لنسمعكم رسائل العلماء الأبرار، وهم يريدون حرية بلا حدود ولا قيود ولا بنود ولا عهود ولا شهود، ونحن نريدها، نريدها بحق واضح، وهم يريدونها بلا ديانة ولا أمانة ولا صيانة ولا رزانة. لا نريد الحرية التي ترفق بالكلاب وترحم القطط والذئاب فقط، وصرخات اليتامى في الأكوان تسد الآذان، وآهات الأطفال في العالم تملأ الأكوان. عولمة ترفع قضية على رجل دهس كلبا بغير قصد ولا نية، وهم يسبون رسولنا من غير خوف ولا روية، ويفيدون البشرية بالقنابل الذرية. محمد محمد في قلوبنا، إنه خيار من خيار من خيار، إنه القائد الأعلى، إنه رسول الله، رسول الله، رسول الله. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات البركة، خميس مشيط، الشرفية، طريق الملك فهد، هاتف وفاكس رقم 22-06781. تسجيلات هدى الإسلام، مكة المكرمة، جبل النور بجوار بنك الراجحي، هاتف رقم 57-22-421. للاستفسار والتوزيع الخيري جوال رقم 0555-78-3697. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.